وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Yeah. وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع ولقد كتبنا في الزبور من

الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.